بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ينزل بعض الآيات لبيان حال بعض الأمم ولتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرع وجاجا وعدم انقياد ممن يدعو، ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل بمعنى اسأل بني إسرائيل، والمراد بذلك اليهود الذين كانوا بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإيمان، وعرف أنهم يعرفون أنه على حق، فتألم لذلك ألما شديدا، كيف أنهم يعرفون الحق ولا يقبلون. فالله تعالى يقول له: اسألهم كم آتيناهم على لسان موسى عليه السلام من الآيات البينات، ومع ذلك يجحدون. من الآيات الدالة على صدق موسى أن يده تحولت إلى بيضاء، وانقلبت عصاه إلى حية، وفلق البحر فكان طريقا يبسا، وضرب الحجر فكان ثنتي عشرة عينا، وأنزل الله عليهم المن والسلوى، وظللهم بالغمام، وغير ذلك من الآيات البينات، ومع ذلك يجحدون وينكرون. فلا تتضايق من موقفهم معك يا محمد. وكذلك قومك من العرب الذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته، ويعرفون أن ما جاء به ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، ومع هذا يكذبون. فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ويبين له أنه ليس هو أول من كذب، مع معرفة المكذب للحق. ثم قال جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أفضل النعم وأعظم النعم وأزكى النعم نعمة الإيمان والإسلام. الله تبارك وتعالى خلق الكائنات الحية وميز الإنسان منها بالعقل، والناس إذا لم يستفيدوا من هذا العقل فهم كبقية البهائم، والذي يستفيد من العقل هو الذي يعرف الخطاب ويتحمل التكاليف. ومن رفض الخطاب ولم يتحمل التكاليف فالبهائم خير منه. ولهذا قال الله تعالى عن الكافرين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإن كانت لهم قلوب وعيون يبصرون بها وأسماع يسمعون بها لكنها عميت أبصارهم وطمس على آذانهم وأغلقت قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهؤلاء الذين يعرفون أو جاءهم الحق وانصرفوا عنه هؤلاء حرموا النعمة. فمن يبدل نعمة الله وهي نعمة الإيمان من بعد ما جاءت ويختار الكفر على الإيمان والطاعة فإن هذا لا يعرف قيم الأشياء، ومصيره مصيره هو العقاب الشديد، مصيره هو العقاب الشديد. ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم وشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهنا يقول إن من يبدل نعمة الله وهي الإيمان ويتركها ويأخذ نقيضها وهو الكفر من بعد ما جاءه الإيمان وعرف رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف أحكام القرآن فإن هذا مآله العقاب الشديد. ثم قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الله تبارك وتعالى ذكر أن الكافرين ركنوا إلى الدنيا واغتروا بزخارفها وزينتها واطمأنوا لها وركنوا إليها وتعلقوا بجمع الأموال من حلال وحرام وصرفها في مصارف غير شرعية. هذا المنهج منهج خاطئ. الحياة الدنيا متاع الغرور، الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الحياة الدنيا ما فيها من زخارف مؤقتة وما فيها من متع زائلة، ولهذا لا يغتر بها العقلاء، إنما الذي يغتر بها من لا يعرفها. فالذين يركنون إليها ويطمعون فيها هؤلاء هم الذين لا يقدرون الأمور قدرها. ولهذا فإن الكفار ليس لهم حظ من المتاع والزينة إلا في هذه الدنيا، ولهذا قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا فهي فرصتهم للتمتع وهي وسيلتهم للتلذذ. هؤلاء الذين كفروا ينظرون إلى أهل الإيمان الذين يقولون عن المسائل المحرمة لا نريدها لأنها حرام، ويتعففون عن الأمور التي فيها شبهات، يقف هؤلاء الكفار منهم موقف السخرية ويقولون لماذا لا تتعلق بالدنيا ولا تجمعوا من أموالها، لا بأس أن يأخذ الإنسان معاملة من المعاملات ولو كانت محرمة عن طريق الرشوة أو عن طريق التزوير أو عن طريق تطفيف الكيل والوزن أو عن طريق الربا أو غير ذلك من الأمور، لأن هذه فرصة الإنسان ما دام له وسيلة يستطيع بها أن يتسلط أو أن يختلس أو أن يسرق أو غير ذلك. فإذا قال الإنسان هذا حرام ولا يجوز ضحكوا منه وسخروا ويقولون أنت إنسان معقد، أنت إنسان كل شيء عندك حرام، المعاملات الآن تغيرت وتطورت، وبدلا من أن تسمى رشوة تسمى إكرامية، وبدلا من أن تسمى ربا تسمى فائدة وغير ذلك من الأمور، فلا تعقدها. هذا هو منهج هؤلاء القوم الذين حلت لهم الدنيا وازدانت وتزينت، فيسخرون من الذين آمنوا الذين يتعففون عن المحرمات. الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوق هؤلاء القوم يوم القيامة في المنزلة في يوم القيامة، الحياة الباقية الحياة الدائمة الحياة المستقرة التي نعيمها دائم. الذين اتقوا ربهم وخافوه ولم يجرؤوا على ما حرمه فوق أولئك الذين كانوا يسخرون في الدنيا والذين تعلقوا بزينتها. هؤلاء كانوا في الدنيا يتعففون عن الحرام فكانت لهم اللذة التامة الدائمة وكانت لهم المتعة المستديمة. والذين اتقوا ربهم وخافوه وتورعوا عن الحرام وأقبلوا على الحلال فوق الذين كفروا يوم القيامة فهم في أعلى عليين، بينما أولئك الكفرة في أسفل سافلين. ويوم القيامة يوم التنافس ويوم التغابن ويوم ترتفع فيه مكانة الصالحين وتهبط مكانة الطالحين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله تبارك وتعالى إذا أراد رزق عبده لا يمنعه مانع ويعطيه بلا حد ولا عد، والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا أمر الله تعالى بالإنفاق وأخبر أنه يخلفه، فقال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكين ينزلان كل يوم ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا

وفلان التقي النقي. فلو أنكم صورتم صورهم حتى أنكم إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله بمثل عبادتهم. فقالوا فكرة جيدة وقاموا وصنعوا لهم تماثيل ووضعوها في أماكن جلوسهم وتعليمهم للناس، وصاروا إذا رأوهم تذكروا سيرتهم وعملوا مثل عاملهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الآخر جاءهم إبليس بصورة رجل ناصح وقال إن آباءكم كانوا وضعوا هذه الأشياء هذه الصور لأنها صور أهل صلاح تظن إجابة الدعوة عندهم، فإذا أردتم أن تدعوا ربكم فأتوا وادعوه عندهم. فقالوا كلام جيد ففعل. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا من الله تعالى جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم أن يطلبوا حاجتهم من الله لهم. فصار الناس يأتون إلى أصحاب هذه التماثيل ويدعونهم ويطلبون منهم أن يتوسطوا لهم عند الله، وبهذا حصل الشرك. فاختلف الناس، وإلا قبل ذلك كان الناس أمة واحدة، لكن لما أنه وجد دعاء غير الله حدث الشرك ووجد الاختلاف. الله تعالى يقول في هذه الآية كان الناس أمة واحدة واستمروا على ذلك 10 قرون ثم اختلفوا. لما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأول نبي ورسول هو نوح عليه السلام، وجلس في قومه داعية إلى الله قريبا من 10 قرون 9000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وكان يدعوهم ليلا ونهارا، وكان كلما يدعوهم يضعون ثيابهم فوق رؤوسهم وأصابعهم في آذانهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، دعاهم سرا وجهارا، ولكنهم أبوا فحلت بهم عقوبة الله. جاءهم نوح وكذلك جاء من بعدهم صالح وهود وإبراهيم وسائر الأنبياء، كانوا مبشرين لمن أطاعهم بالجنة والسعادة ومنذرين لمن عصاهم بالنار والعقاب. وأنزل معهم الكتاب. الله تعالى يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل معه النظام الذي يعلمه الناس، يرسل معه ما يقوله لهؤلاء. أوحى إليه بالشرع الذي يدعو إليه قومه، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب يكون هو المنهج الذي يسير عليه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين لأمته وقومه معنى التوحيد وكيفية العبادة والحلال والحرام، لأجل أن يكون حكما فيما يحتاجون إليه من مسائل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الذين اختلفوا في الكتاب هم الذين أوتوه وبين لهم وجاءتهم الرسل وكان سبب الامتناع هو البغي، سبب الاختلاف والحسد، وهذا حصل في أزمنة كثيرة بين الأنبياء وقوامهم. كل نبي إذا جاء قومه حسدوه وحسدوا من معه وتكبروا، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكفار مكة وهم أبناء عمه يقولون ما نتبع واحد يتيم ويأخذ منا الولاية والسلطة ونريد أن تكون لنا الرياسة، وإذا كنا أتباعا له ذهبت منا. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبا لك لهذه جماعتنا، يظهر سلطته باعتبار أنه عمه ويقول أنت تتكلم علينا جامع الناس من أجل هذا الموضوع، تريد أن تسلبنا الولاية والسلطة وتسفه أحلامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إلا قولوا لا إله إلا الله واعبدوا إلها واحدا من أن تعبدوا عددا من الآلهة، لكنهم لم يقبلوا هذا. وكذلك غيره من صناديد الكفر الذين تآمروا عليه وطردوه. فالله تبارك وتعالى يقول وما اختلف فيه، أي في هذا الكتاب، إلا الذين أوتوه بعدما عرفوه من بعد ما جاءتهم البينات الحجج والدلالات الواضحة على صدق نبوته وصدق رسالته. ما الدافع لذلك؟ قال بغيا بينهم، بغي حسد. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله تعالى فئة من الناس لما اختلف فيه القوم، واتجه هؤلاء المؤمنون إلى الحق وأولئك ضلوا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية بإذن الله، ولهذا نقول اللهم اهدنا فيمن هديت، ونقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى الذين ذكرهم الله تعالى بالمغضوب عليهم وبالضالين. فالإنسان ينبغي له أن يتنبه لهذه المعاني، وأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون من الذين اختلفوا فيه؟ اليهود اختلفوا، والنصارى اختلفوا، ونحن هدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه في كثير من الأمور. قال زيد بن أسلم رحمه الله في معنى هذه الآية: اختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق، واستقبلت اليهود بيت المقدس، وهدى الله تعالى أمة محمد للكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي ويتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك بصلاة مشتملة على قيام وركوع وسجود وجلوس وطمأنينة وذكر في كل حال، فكانت هي أكمل الصلوات. قال: واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك بصيام شهر رمضان. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا لله. وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق فيه، وهو أنه عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأمور التي هدى الله تعالى هذه الأمة لها. والله يهدي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم.